بداية شهر تشرين في إلنا وقفة دائمة مع الحديث عن حملة الكشف عن سرطان الثدي. صحيح. اليوم بصيرنا يكون ضيفنا بالاستوديو الطبيب علي خطيب، اختصاص أمراض الدم والأورام، رئيس قسم أمراض الدم والأورام بمشفى الباسل. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم يا هلا دكتور. يعني صدفنا معظم الاختصاصات، ويمكن هذا الاختصاص قريب كتير من اختصاصك، موضوع الأورام. حضرتك خبرنا، يعني سرطان الثدي هو نوع من أنواع الأورام، ليش من بيعتبروه أنه أسهل الأورام؟ هل هيدي هيك الشائع يعني أنه ممكن الشفاء منه؟ هلا هو سرطان الثدي صاير هو الأشيع عند النساء حاليا، وصار في دراسات وتقدم كتير فيه بكشفه ومعالجته. أي، وحاليا نحن كل معالجات أمراض الثدي هي معالجات من أجل الشفاء، مو تحسين بقية أو مو علاج تلطيفي، غالبا هو من أجل الشفاء. بيوصل البداية عند حضرتك اللي ممكن بعد ما تتحول صورة الأشعة عند حضرتك، يعني بتكتشف مثلا أو بتعمل التقرير إنه موجود؟ هلا بيختلف المراجع، ممكن المراجع يكون مراجع جراحة، طبيب جراحة، وشايفه طبيب الجراحة عامل له العملية، عامل له الأمور، وبيجي لعنا مع التشريح المرضي مع تشخيص موجود، ونحن بنرجع بنقيم لنحدد المرحلة، وبعدين نحدد بروتوكول العلاجي. ومنه بيجي لعنا مباشرة، بتجي الست مثلا أنا عم حس بكتلة بالثدي، عم حس بكذا، بنفحص إذا لقينا كتلة نعمل الصور والتحاليل اللازمة، إذا كان بده جراحة بنبعت لطبيب الجراحة بيكمل شغله، بيخلص شغله بعدين طبيب الجراحة بيخلص، بترجع لعنا المريضة بتكون جاهزة للمعالجة، بنحط لها البروتوكول العلاجي المناسب. يعني عملكم بيبدأ بعد ما بتخلص الجراحة، أنتوا بتكملوا العلاج الكيماوي أو؟ هو غالبا ورم الثدي يعني له معالجة جراحية كيميائية أشعة ومعالجة هرمونية كي حسب بقى التحاليل الموجودة عند المريضة. تخبرنا عن كل واحدة شوي. المعالجة الهرمونية أول مرة يمكن نسمع أنه في شيء اسمه مستقبلات أستروجين، مستقبلات بروجسترون بالتحاليل على الخزعة، على الخزعة الموجودة. فإذا هدول كانوا إيجابيين فهي بتاخد معالجة هرمونية، بعدها بنخلص نحنا المعالجة الكيماوية والشعاعية والجراحية. إذا كانوا سلبيين لا، ما في معالجة هرمونية، بنعتمد على الجراحة مع المعالجة الكيميائية والشعاعية. حتى المعالجة الشعاعية بقى حسب المعطيات اللي عند المريضة، كيف يعني حسب حجم الورم، الستيجينك تبعه، العقد المصابة تحت الإبط كم عقدي، حسب. فأما يا بتترشح على معالجة شعاعية أما لا. في علاج بنسميه مكثف وعلاج بسيط ولا لا حسب الحالة؟ لا، حسب الحالة، لما بندرس الحالة نحنا وبنقدر الحالة وين وشو مرحلة المرض، وبنحط البروتوكول المناسب بقى على الأساس الدراسي الأولي تبعنا. نعم دكتور، يعني في حالات إنه مثلا ما شرط يكون في استئصال للثدي؟ هلا في عنا حسب الحالة، كل ما اكتشف كل ما اكتشفت باكرا كل ما كانت الأمور أفضل. هلا إذا كان مثلا اكتشفنا كتلة تقريبا أقل من سنت، نص سنت، مع مستقبلات إيجابية للهرمونية، ممكن تستأصل لحالها ككتلة ونتابع معالجة هرمونية لحالها إذا ما في شيء نهائيا. ممكن ذكرت بداية كل حالة حسب التقييم تبعها بينحط البروتوكول العلاجي المناسب. ذكرت بداية حديثك علاج تلطيفي، هذا عن مين بنتبعه لما بيكون ميؤوس من الحالة؟ انه بس بنعطي مسكنات للمريض لما بيكون في مرحلة متقدمة للمرض، يعني بنعطي بنسميه يعني بالياتيف ثيرابي، معالجة ملطفة يعني تحسين بقية، انه شو بده المريض اسه من الحياة يقضيهم باقل شيء من العذاب من الالم. ولو اصروا اهل المريض انه لا بده ياخذ علاجه كاملا، او العكس مثلا المريض قال لك ما بدنا نعطي علاج، ما بدنا ندخل كيماوي، يعني في ناس بنسمع هيك. هلا في راي للمريض او راي لاهل المريض، نحن بنحترمه. انه والله انا مريض مرحله متقدمه، انه انا ما بدي اتعذب بالكيماوي، ما بدي شيء، وانا بعرف حالي وخالصين. في امور بتدخل الاهل انه طبعا الاهل المقربين من المريضه انه يعني ما بدنا نعذبها, خليها تقضي حياتها بالبيت بين اهلها وخالصين. هذا راي بنحترمه نحن, وهي الانقرار هن الاهل يعني المريض الاهل الانقرار. تمام دكتور, لما بنقول مثلا سرطان حميد او بنقول كتله مثلا, في شيء ايجابي سلبي؟ في شيء اسمه سرطان حميد, سرطان خلص سرطان سرطان. شو بنقول ايجابي سلبي؟ كتله حميدي. كتله حميدي اي كتله حميدي خلص ما في شيء. حميدي ما في معالجات متممه, ما في شيء. هي بتشبه مثلا ناحيه الشكل كذا بتشبه نوع السرطان مثلا الكتله الحميده؟ لا لا, الكتله الحميده بيكون لها يعني مواصفات ثانيه. نعم. يعني دائما الكتل الخبيثه بتشوفي مثلا كتله قاسيه مرتبطه بالعمق, مرتبطه بالجلد, غالبا غير مؤلمه, يعني قساوتها وارتباطها بالمحل اللي هي فيه هي علامات خبث. أما الكتل الحميدة بتشوف فيها طرية متحركة متحركة. سيدة عمري الفاضلة, هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد, من عاشق مضطهد. سيدة عمري الفاضلة, حبر الدموع انتهى, اكتب حبر القلم اول رسالة تعتق داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى, اكتب حبر القلم اول رسالة تعتق داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية, انا بشر مصنم, احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم, لكن أليم وأناني وعمري ما حب الظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم, لكن مستمرين معكم مستمعينا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، وهي الأيام نهاية شهر تشرين ندى كان الحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بس كمان بنرجع بنأكد هي مو بس شهر، هي دائما مستمرة. الدكتور طبعا معنا الدكتور علي خطيب اختصاص أورام رئيس قسم أمراض الدم والأورام، من جدة ترحيبنا فيك دكتور. أهلا وسهلا. هلا في مين هن النساء اللي ممكن يكونوا اللي ممكن يعني الأكثر ممكن يصابوا أو عرضة أكثر خطورة أكثر عرضة؟ هو دائما القصة العائلية بتلعب دور. إذا في عنا قصة عائلية لأمراض سرطان ثدي أو سرطان مبيض، هدول يعني بنعتبرين عاليين الخطورة، لذلك هدول بنأكد أنه يبدو بالتحاليل والصور أو بالاستقصاءات باكرا، يعني من سن 40 فينا نقول أنه بشكل سنوي يعملوا ماموغراف وتحاليل. طبعا نحن كمان بنأكد على الفحص الذاتي للثدي، بنشرح للمريضة كيف تعمل الفحص الذاتي سواء هي واقفة أو هي نايمة. وهدول العاليين الخطورة كمان ينصحوا أنه يراجعوا الطبيب بشكل سنوي كل سنة مرة هو يفحص يعني ويشوف إذا في عنده أي شك بأي ثدي بيتابع باستقصاءات تانية. ليش؟ لأنه دائما الكشف المبكر للمرض بيعطيني نتائج ممتازة بالعلاج بعدين. تمام. حلو. كتير بنسمع انه في هرمونات بياخدوها الستات، هرمون بديل، يعني قديه ضرر هيك هرمون على موضوع يعني الثدي؟ على الحقيقة المعالجات البديلة بالهرمونات هي من احد الاسباب سرطان الثدي. مؤهبة لحدوث سرطان الثدي المعالجات البديلة بالأستروجين، اللي أحيانا بعض النساء من شأن الحفاظ على يعني استمرار الدورة التنصية. طب الطبيب ليه ما بيحذر من هيك خطورة لما بيوصف هيك للمريضة؟ هو بعتقد بيشرح للمريضة هالحكي يعني قبل ما يعطي بيشرح لها، وإلى الخيار هي بعدين أنه لا هي بدها تصر ولا بدها ترفض. حتى الهرمونات اللي ممكن ياخدوها الأطفال بعمر صغير، البنات مثلا، ممكن تأثر على المستقبل؟ يعني أحيانا في أدوية هرمونية بياخدوها عن طريق طبيب الغدد، هي ممكن تأثر بالمستقبل؟ لا، هاكي الهرمونات، هاكي هرمونات على الغدد التانية، لا ما لها علاقة بالموضوع. بالنسبة هيك كلمة أخيرة دكتور، يعني نصائح للسيدات؟ هلا بنصح السيدات يعني برجع بأكد على الفحص الذاتي وعلى مراجعة الطبيب بشكل دوري مشان الاستقصاءات المبكرة والكشف المبكر، وخاصة مثل ما قلنا النساء اللي بيكون عندهم خطورة عالية للإصابة. تمام. وكون حضرتك طبيب مشفى الباسل، كمان بدنا هيك كلمة منك انه هي مو بس شهر، هي الحملة دائما مستمرة وبشكل مجاني. يعني دائما نحن الناس على فكرة السيدات مفكرين انه بس هالشهر، صحيح يعني اعداد كبيرة هلا. حلو الوعي اللي صار وانه اعداد كبيرة عم تجي، ولكن عم تنعطى مواعيد لاحقة لانه ما عاد يتحمل الضغط المشفى، الضغط اللي صار. فعم يأكدوا دايما دكاترة ضيوفنا وحضرتك يمكن منهم انه الحملة مستمرة او الكشف المجاني مستمر، ولكن يمكن اللي ما عنده شك بشكل واضح انه عنده شيء تأجل الموضوع للأيام الجاية، يعني موجود إسا الكشف رح يكون. هلا هو الكشف المبكر والحملات مو ضروري، هلا نوع من التوعية. نعم. بيعملوا دعاية على حملة من تاريخ كذا لتاريخ كذا. بس ننصح النساء بتراجع بشكل دوري، أي متى ما بدها بتراجع بشكل دوري، أي بتشوف مثلا بالفحص الذاتي أي علامة مثلا بتظهر عندها تراجع طبيبة فورا. مثلا إذا في علامات بتظهر على الثدي لازم المرأة تشوفها وتراجع، مثلا إذا في غؤور للحلمة، مثلا في تغيرات بجلد الثدي وخاصة بنسميها منظر قشر البرتقال. أو أحيانا بيقولوا والله هي أكزيما، ممكن تكون لا مي أكزيما، تكون علامة بدئية لإصابة سرطانية. فأي تغيرات بجلد الثدي أو أي بالفحص الذاتي إذا شافت أي كتلة مثلا تحت إيدها تراجع طبيبة. صحيح. بتمنى الصحة للجميع أكيد، ومتشكرك ضيفنا اليوم الدكتور علي خطيب رئيس قسم أمراض الدم والأورام، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. أهلا وسهلا.